بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فضل الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكرا. قال الشارح حفظه الله وعافاه: قوله وبالقضاء وبالأقدار أجمعها، أي نؤمن بالقضاء والقدر ونصدق بذلك ولا ننكر من ذلك شيئا، لأن الله أخبر بذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، رواه أحمد وهو حديث حسن. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر، رواه أحمد. وهناك أدلة أخرى، وهذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر، وأن كل شيء قد علمه الله وقدره من خير وشر. نعم، هذه الأدلة تدل على وجوب الإيمان بالقدر. لا بد أن تجزم وتعتقد الاعتقاد الصادق بأن الله على كل شيء قدير أولا، ثم هو علم الأشياء قبل أن يخلقها، ثم قدرها على أشياء معلومة وآجال محصورة، ثم قضاها أي خلقها على تلك الحال. نعم. قال: ومراتب القدر أربعة. الأولى العلم، وهو أن الله قد علم كل شيء قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، كما ثبت ذلك عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الكتابة، فقد أمر بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو صحيح. الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابعة الخلق والإيجاد، فإذا شاء الله شيئا خلقه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل قدرته نافذة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جدا. وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب. وقال أيضا: والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان ولما يتصور في الأذهان، فما قدره الله وعلم أن سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب. انتهى المراد من كتاب القدر من مجموع الفتاوى. فالله على كل شيء قدير أزلا وأبدا، فمتى شاء تكلم بما شاء، ومتى شاء خلق بمشيئته ما شاء، ويمنع من شاء ما شاء. نعم، العامي والذي ما يعرف التفصيلات يؤمن جملة، يؤمن بما بقدر الله جملة، لأن أكثر المسلمين على هذا الحال لا يعرفون كثيرا من التفصيلات، لكن الله عز وجل قد طلب منهم الإيمان بالجملة ولو بالجملة، وكثير من المسلمين على هذه الأحوال، نسأل الله العون. وبعضهم يقول: الله ما قدر الشر ولم يخلق الشر، هذا هو ضلال أيضا. الله خلق الكفر وخلق الإيمان لحكمة، كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والله خلقكم وما تعملون، أي وخلق أعمالكم، فقدر الخير والشر لحكمة. نعم بارك الله فيكم سبحانه.